حرف الدال دين دين له خمسة معان: الملة والعادة والجزاء والحساب والقهر. طبعا في القرآن الملة والحساب العادة والقهر يعني في القرآن ليست موجودة كثيرا، بعضهم أول فيها بعض الآيات لكنها ليست ظاهرة. أما الدين بمعنى الديانة فهذا كثير، مثلا لكم دينكم ولي دين. والدين بمعنى الحساب أيضا هذا من الفاتحة: مالك يوم الدين، يعني يوم الحساب. فالدين يأتي بمعنيين رئيسيين: إما من الدينونة يعني الحساب، مثل ما نقول إحنا كما تدين وتدان يعني كما تفعل تجازى، أو من الديانة أصلا الديانة وهي الأصل في معنى كلمة الدين. أدنى له معنيان. أيوة أنا أقول لك اللي في القرآن هو تكلم هنا عن المعاني اللغوية. أدنى له معنيان: أقرب فهو من الدنو، وأقل فهو من الدنيء الحقير. طبعا طبيعة ابن جزي رحمه الله يعني يذكر معنى القرآن لكن أحيانا يجيب فوائد أخرى، يعني مثلا خطبة وخطبة مو موجودة في القرآن، الموجود واحدة منهم. أيضا اللي قبل قليل خلف وخلف، الموجود بقى فقط خلف، فهو يكمل يعني الفائدة يعني. دأب له معنيان: عادة وجد وملازمة، ومنه سبع سنين دأبا، أي متتابعة للزراعة من قولك دأبت على الشيء دمت عليه. دار السلام الجنة. دوائر صروف الدهر، واحدها دائرة، ومنه دائرة السوء. دعاء له خمسة معان: الطلب من الله والعبادة، ومنه تدعون من دون الله، والتمني ولهم ما يدعون، والنداء وادعوا شهداءكم، والدعوة إلى الشيء ادعوا إلى سبيل ربك. دابة كل ما يدب فتعم جميع الحيوان. دحور إبعاد، ومنه المدحور المطرود. دع بتشديد العين يدع، أي دفع بعم أي دفع بعنف، ومنه يدع اليتيم. ويدعون إلى نار جهنم دعا. درأ دفع، ومنه ويدرؤون. مدرارا من در المطر إذا صب. داخرين صاغرين. دكت الأرض، أي دقت جبالها حتى استوت مع وجه الأرض، ومنه جعله دكا، أي مستويا مع الأرض. حرف الذال ذكر له أربعة معان: ضد النسيان، والذكر باللسان، والقرآن، ومنه نزلنا الذكر. والشرف، الشرف وين؟ إنا نحن نزلنا الذكر. إنا نذكر على القرآن. وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك. ذكركم أحسنت، أظن أنكم كتابا فيه ذكركم. يعني شيخ دكت ضفت، هي ممكن متى يروح كلمة واحدة تحولت القاف لك دكت ضفت؟ ممكن، لكن يعني أقصد يعني أصولها تختلف، يعني الدق أقصد يحتاج أحيانا مصدرها يكون مختلف، لكن هما فعلا قريب جدا. دكت الأرض، دقت الأرض. ومدكر مفتعل من الذكر. ذنوب بضم الذال جمع ذنب، وبالفتح النصيب، ومنه ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا من العذاب. والذنوب أيضا الدلو. ذبح بكسر الذال المذبوح، وبالفتح المصدر. ذرأ خلق ونشر، فديناه بذبح عظيم، يعني مذبوح. ذلول مذللة للعمل من الذل بكسر الذال، ومنه وذللناها لهم. ورجل ذليل من الذل بالضم، وذللت قطوفها أدنيت. أذقان، إذن عندنا ذل وعندنا ذل يعني على رأي المؤلف. فالمؤلف يرى أن الذل بكسر الذال اللي هي التدليل للعمل، أما الذل فهو الرجل المتواضع الذي يعني هو يتواضع بنفسه، يعني الذل أمر غالب عليه وليس بيده، وأما الذل فهو الذي يفعله والذي يتكلم. لذلك الله تعالى أمر مثلا أن نتذلل للوالدين، واخفض لهم جناح الذل، ما قال الذل، لأن أنت الذي تفعله وتتكلفه. فالإنسان يمدح على الذل ولا يمدح على الذل، يعني الذل رغم عليه. لكن الذل هو يتواضع منه. واضح؟ نعم. لا مخوف، لا يعني يعني انكسار وتواضع، يعني اختيار. أحسنت، يعني يعني إذا كان باختياره ممدوح، إذا كان رغم عنه فهو مذموم. أذقان جمع ذقن حرف الراء، رب له أربعة معان: الإله والسيد والمالك للشيء والمصلح للأمر. يعني الإله واضح، والسيد يعني الأشهر في تفسير قول الله سبحانه وتعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، أن المقصود ربي سيدي، سيدي. فيطلق الرب بمعنى السيد، وجاء في الحديث النهي عن ذلك: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي، ولا يقول هو العبد ربي، وليقول سيدي. نعم. ريب شك، ومنه ارتاب ومريب، وريب المنون حوادث الدهر. رجع يستعمل متعديا بمعنى رد وغير متعد، والمرجع اسم مصدر أو زمان أو مكان من الرجوع. رعى له معنيان: من النظر ومن رعي الغنم. روح له أربعة معان: النفس التي بها الحياة، ويسألونك عن الروح، والوحي ينزل الملائكة بالروح، وجبريل نزل به الروح الأمين، وملك عظيم تنزل الملائكة والروح. وروح بفتح الراء رائحة طيبة، والريحان الرزق، وقيل الشجر المعروف. وبعضهم قال إن الروح هي ما فيها الحياة، ما فيها الحياة، والباقي مستعار عن هذا المعنى. يعني لماذا سمي الوحي روحا؟ لأن فيه حياة القلوب. لماذا سمي جبريل روحا؟ لأنه ينزل بالوحي الذي فيه الحياة القلوب. واضح؟ فهو أصله ما فيه الحياة، الروح ما فيه الحياة. في الرابع ملك عظيم، هذا ورد عن ابن عباس قال ملك عظيم، لكن الظاهر أنه هو جبريل أيضا نفسه. إذا عندنا روح وروح، روح الروح الرائحة الطيبة. نعم. ركام بعضه فوق بعض، ومنه مركوم وفيركمه. رجى طمع، وقد يستعمل في الخوف: يرجون لقاءنا. لذلك هو من الأضداد، يعني يستخدم في الطمع بالشيء وفي الخوف من الشيء، يعني فرار منه. يرجون ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني إيش؟ تخافون لله عظمه. فيرجو هنا بمعنى الخوف، لكن يرجون لقاءنا محتملة، يرجون لقاءنا خوف، خائفين لقاءنا أو طامعين في لقاءنا. يرجون مثلا إيش الآيات؟ أعطونا يا جماعة في يرجون تجارة، يرجون تجارة تبور، يعني يطمعون. واضح؟ إذن هو يأتي معنى الطمع بالشيء، يأتي معنى الخوف من الشيء، وهذه الآية التي ذكر المؤلف محتمل المعنيين. نعم. رجال جمع رجل، وجمع راجل أي غير راكب، ومنه يأتوك رجالا، ومثله بخيلك ورجلك. رفث له معنيان. إذن رجل، رجل، رجل جمع راجل، وليس هي الرجل، مختلف عن الرجل. رفث له معنيان: الجماع والكلام بهذا المعنى. ايش يقصد بالكلام بهذا المعنى؟ يعني مثلا في الحج مثلا نهى الله تعالى عن الرفث والفسوق، فالرفث هو الكلام الذي مثلا يتكلم رجل مع زوجته بما إيه بأمور جماعة، يعني بأمور تشتهى مقدمات وكذا. بالضبط. رجز عذاب إلا والرجز فهجر، فهي الأوثان. طبعا والرجز فهجر، هذه قراءة نافع يا شيخ. احنا قراءتنا ايش؟ والرجز، والرجز. فالرجز، الرجز الأصنام، والرجز أسف الرجز العذاب، والرجز الأصنام. فعلى قراءتنا مختلفة، لكن على قراءة نافع وغيره هما نفس الشيء. فكل رجز في القرآن عندهم بمعنى عذاب إلا والرجز فهجر، فهي بمعنى الأصنام. والرجس بالسين النجس حقيقة أو مجازة، وقد يستعمل بمعنى العذاب. رهب خوف، ومنه يرهبون. رؤوف من الرأفة وهي الرحمة، إلا أن الرأفة في دفع المكروه والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل، فهي أعم من الرأفة. مرضات مفعلة من الرضا، راسيات ثابتات، ومنه قيل للجبال رواسي، ومنه مرساها أي ثبوتها. رغدا كثيرا، ربوة مكان مرتفع. ربا هو في اللغة الزيادة، ومنه ويربي الصدقات. وربت الأرض انتفخت. أرحام جمع رحم وهو فرج المرأة. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهدوء كذا وخرج من عند عائشة رضي الله عنها إلى البقيع. أيوة. فهي ظنت أنه إيش سيذهب إلى يعني امرأة ثانية يعني. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شددت عليه حجابي ثم خرجت خلفه، فإذا هو قد ذهب إلى بقيع الغرقد، فرفع يديه يدعو لهم يدعو لهم، ثم انحرف فانحرفت فأسرعت فجريت. النبي صلى الله عليه وسلم يشوف سواد ما يدري من هذا، فسبقته إلى البيت فدخلت إلى الغرفة نامت في فراشها. فتعرفون الذي يجري يكون صدره يلهث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما لي أراك حشيا رابية، يعني رابية يعني يرتفع نفس من نفس المعنى هنا الزيادة. فقالت المهم قالها ظننت أن يحيف الله عليك ورسوله إن الله أمرني أن أدعو لأهل بقيع الغرب. فبس الشاهد منه رابية، فدائما هذا المعنى معنى الزيادة والارتفاع. بس الرهبانية ذيك غير معنى العبادة، لكن ليست من الرهب يعني ليس أصلها من الرهب. الرهبنة غير، فيها نون زيادة هم فيها الخوف يعبد خائف من الله. صحيح ممكن يكون هذا أصلا، لكن أقصد أن النون فيها أصلية يعني، أما هنا رهبة فقط. أرحام جمع رحم وهو فرج المرأة، ويستعمل أيضا في القرابة. أرجه أخره، ومنه ترجي ومرجونا، ويجوز فيه الهمز وتركه. رأى من رؤية العين يتعدى إلى واحد. مرجعون أو مرجعون كلها صحيح، مرجعون أو مرجعون. رأى من رؤية العين يتعدى إلى واحد، ومن رؤية القلب بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين. تربص انتظر، رفات فتات، أرذل العمر الهرم، والأرذلون من الرذالة. رقى من الرقية بفتح القاف، بفتح القاف من الرقية، كاتب عندي بفتح القاف بفتح رقى يعني مو رقي من الرقية صح؟ صحيح من الرقية، بس هو فتح القاف الأولى اللي هي رقى من الرقية بفتح القاف، ومنه وقيل من راق، ورقي في السلم بالكسر، ورقي في السلم بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل. أرداكم أهلككم، والردى الهلاك، ومنه لتردين وتردى، لتردين وتردى. رجفة زلزلة وشدة. حرف الزاي